شبكة سما الإنشادية تقدم ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم حب في الله الرحيم فيه المحبة هي تدوم ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم حب في الله الرحيم فيه المحبة هي تدوم الحب ما هو بس وعود ما هو هدايا أو الحب ما هو بس وعود ما هو هدايا أو ورود الحب كلمة صادقة ترضي بها رب ودود ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم في الله الرحيم فيه المحبة تدوم ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة تدوم الحب ما هو بس هيام ما هو ملامنا وغرام الحب ما هو بس هيام ما هو ملامنا وغرام الحب جنة بالحلال نار لهيبة بالحرام الحب جنة بالحلال نار لهيبة بالحرام ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة ما دروا إن الحب دوم خلوا الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة حب الأهل والوالدين حق على العاشقين يرخص لهم كل الغلا وندعي لهم نرفع يدين حب الأهل والوالدين حق على العاشقين يرخص لهم كل الغلا وندعي لهم نرفع يدين الحب دوم خلاو الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة تدوم ما دروا إن الحب دوم خلاو الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة تدوم حب الصحابة والرسول اجعلك قادر على الوصول حب الصحابة والرسول تجعلك قادر على الوصول من غير حبنا واتباع لا تفكر بالقبول من غير حبنا واتباع لا تفكر بالقبول ما دروا إن الحب دوم خلاو الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة تدوم ما دروا إن الحب دوم خلاو الحب الناس يوم الحب في الله الرحيم فيه المحبة تدوم ها ها ها